إشهاري بيبليسيتي. ميرفز 9 أفام، موجة الإذاعة الأكثر قرباً في تونس. موعد أخباري جديد من أستوديو نبزة وأفام، أهلا وسهلا بكم. جهوياً بلغت نسبة المشاركة النهائية في التصويت على مشروع الدستور بولاية قبلي 29.16%، وهذا وفق ما أكد عبد الجبار جديد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات لمراسل نبزة وأفام. وبلغ عدد المصوتين بالجهة 37,265 مواطن من جملة 127,786 مسجل في كامل مراكز الاقتراع بالجهة وفق المصدر ذاته. فيما تتواصل إلى الآن عملية فرز الأصوات وجمع النتائج بمركز الفرز الجهوي، يحضر معنا في الإطار زميل المراسل هادي بوصفة لأكثر تفاصيل. ألو هادي، مرحبا بك هادي. سونيا تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. شكرا هادي. أكثر تفاصيل عن أعداد المصوتين بنعم أو لا إذا كان النتائج حاضرة. هي حسب المعتمديات حاضرة وسواء تباعا كوفيشن عرضوها للسادة المستمعين، لكن بالنسبة للإعلان عن النتائج النهائية ننتظر يعني ممكن بعد قليل تكون جاهزة. على كل بالنسبة للمعتمديات، قبلي الشمالية عدد المسجلين 26,353، عدد المصوتين 7,222، عدد المصوتين في عام 6,687، المصوتين بلا 391، عدد الأوراق الملغاة 180، وعدد الأوراق البيضاء 36 بنسبة 27.40%. بالنسبة لقبلي الجنوبية، عدد المسجلين 34,263، عدد المصوتين 7,005، من بينهم 6,331 بنعم، 526 بلا، الأوراق الملغاة 112، والأوراق البيضاء 39، النسبة 22.40%. بالنسبة لمعتمدي دوز الشمالية، عدد المسجلين 19,608، عدد الناخبين 5,118 اللي انتخبوا يعني، عدد المصوتين بنعم 4,767، عدد المصوتين بلا 273، عدد الأوراق الملغاة 51، عدد الأوراق البيضاء 27، النسبة 27.40%. بالنسبة للمعتمدين دوز الجنوبية، عدد المسجلين من الناخبين 13,920، عدد اللي توجهوا إلى مركز الاقتراع 5,112، من بينهم 4,807 بنعم، 204 بلا، الأوراق البيضاء 30، الأوراق الملغاة 71، النسبة 36.72%. بالنسبة لمعتمدية صوب لحد، عدد المستجدين 22,070، عدد الناخبين 7,000 اللي توجهوا للمراكز الاقتراع 7,801، عدد المصوتين بنعم 7,406، عدد المصوتين بلا 389، النسبة 36.10%. بالنسبة لمعتمدية ترجي معتوم، عدد المسجلين 2,588، عدد المشاركين أو عدد المشاركين 823 اللي توجهوا لصناديق الاقتراع. بالنسبة لمصوتوا بنعم 717 اللي صوتوا بلا 68، 31.8%. أخيرا معتمدية الفوار، عدد المسجلين 11,408، عدد اللي توجهوا لمكاتب الاقتراع 4,043، من بينهم 3,666 بنعم، 254 بلا، الأوراق الملغاة 84، النسبة 35.44%. أعتقد النتائج النهائية أصبحت جاهزة الآن، نشوفوا يعني في اللوحة الموجودة. باش نحاولوا نشوفوا سي عبد الجبار إذا قريب، يعني باش نحاولوا نقربوا سي عبد الجبار باش نسألوه إذا النتائج النهائية باش نحاولوا نقتربوا من لحظة. سي عبد الجبار، جاهزة النتائج؟ إذا سونيا شكرا لك لمدة دقائق، لأكيد أنه باش نكونوا في تغطية مباشرة للنتائج المفصلة. شكرا لك هادي بوصفة زميلة مراسل نبزة وفاء في هذه النتائج وعلى كل هذه التفاصيل. نواصل جهويا وفي إطار آخر، وإن كشفت رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عواطف الشيبي أمس الاثنين عبر موجات نفزوة فام عن إدراج ولاية قبلي ضمن الولايات المنتفعة ببرنامج التمكين الاقتصادي اللي يهدف لمساعدة الفئات الهشة لتحسين المستوى المعيشي، إضافة إلى إدماجهم اقتصاديا وذلك عبر تمكين الجهة من قسط ثاني في إطار هذا البرنامج قيمته 100,000 دينار بعد انتفاعها بقسط مماثل سنة 2019. هذا وسيوجه القسط لدعم 23 أسرة ذات الوضعيات الخاصة، علاوة على بعض المشاريع الفلاحية الصغرى اللي تتراوح اعتمادها بين 5,000 و6,000 دينار. بالنسبة للقسط الثاني هو على سنة 2021 بأربع معتمديات، معتمدية قبلي الشمالية ومعتمدية قبلي الجنوبية ومعتمديتي دوز الشمالية ودوز. عدد الأسر اللي انتفعت ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة 23 أسرة، القيمة الجملية كيف هي بقيمة 100,000، مع خاطر حبنا في كل بعد تقييم القسط اللي تعدى كمندوبية نحاول مع وزارة الإشراف طبعا، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إدراج قسط ثاني لولاية قبلي ويحقق كل ما طلبنا ذا إلا ما ولا تجددت معناها إدراج ولاية قبلي ضمن المنتفعين ضمن الولايات المنتفعة في البرنامج. أي إن شاء الله هو في خلال الأسبوعين ذوم اللي جايين باش يتم توزيع القسط الأول خاصة بخاطر هو جاهز، والقسط الثاني إن شاء الله باش يكون تسليمه بمناسبة العيد الوطني للمرأة باش يتم تسليم القسط الثاني. في الشأن الفلاحي أفادت رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بقبلي الشمالية خديجة صالح ضيفة نفزوة أمس الاثنين أنه عملية تنظيف الواحات تساهم بنسبة 80% في مقاومة دودة التمر. وعن عملية تغليف العراجين أكدت أنه الهدف من التوقي من أمطار الخريف ودودة التمر. 80% من مقاومتها هي النظافة، خاطر في الوقت هذاك باش نقضوا على الدورة متاحة نعملوا ريبتير دورة الحياتية للحشرة، ونفس الشيء الدودة التمر اللي هي الأساس في نغلفه لسببين، السبب الأول هو الوقاية من أمطار الخريف، السبب الثاني هو الوقاية من دودة التمر. التمر هذية اللي تعيش في على مستوى 5 أطوار، منها 3-4 أطوار على الرماء وطورين على التمور. وفي سياق متصل أكدت أن الناموسية متوفرة في المجمع ودعت الفلاح لاقتنائها كما أشارت إلى سعرها أولى سعر البلاستيك. في الجيد موجودة، هي دجاع عمناول بحكم إنه موقعش التغليف كونتيتي متاع عمناول موجودة، في من تو اللي يحب يزرب شوية يمشي في انتظار تجي الكمية بالأسوام. بالنسبة للناموسية للعموم دينار و25 مليون، بالنسبة للهياكل 990 مليون. بالنسبة للبلاستيك فما نوعين، فما البلاستيك الأصفر نفس الشيء بالنسبة للهياكل المهنية 8300 وللعموم 8400، هي أبيض يتهز مثلا يجوا المجامع يشروها من المجمع ب 8300 ويبيعوها للعموم زيادة 100 فرنك 400. وبالنسبة للبلاستيك الأبيض ب 6500 لهيك المهنية و 6750 للعموم. في الشأن الوطني وضح رئيس الجمهورية قيس سعيد أن أحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمثل تأمينا لجهات أخرجوها من التاريخ وكادوا أن يخرجوها من الخريطة، مشيرا إلى أنه سيسمح للجهات المهمشة بالمشاركة في صنع القرار على حد قوله. وأضاف رئيس الدولة في تصريح إعلامي على هامش زيارة أدى إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أن تونس كانت تعيش ديمقراطية شكلية ولا للاستهلاك في الخارج حسب رأيه. وفيما يتعلق بالتخوف من العودة إلى الدكتاتورية أشار الرئيس إلى أن التاريخ لن يعود إلى الوراء، مفيدا بأنها مرحلة وانتهت ولا تراجع عن الحقوق والحريات. رجح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر جديدية الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء اليوم الثلاثاء 26 جويلية. من جهة أخرى تحدث جديدي عن الخروقات والتجاوزات وبيّن أن العقوبة تتراوح بين الخطايا المالية والإحالة على القضاء. تمت في حدود الساعة 2:30 من فجر اليوم الثلاثاء السيطرة على حريق امتد على مساحة هكتار ونصف في إحدى أجزاء واحة طوزر القديمة بالقرب من منطقة بلاد الحظر وفق مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية. وتتواصل سلسلة الحرائق ونفاذ العميد كمال المليتي المدير الجيوي للحماية المدنية ببنزرت عفوا بأنه تم تطويق الحريق الذي كان نشب ليلة الأحد بجبل المخيش الغابي بمنطقة رياح من معتمدية سجنان. وبين المصدر ذاته لوكالة تونس أفريقيا أنه تم تسخير أكثر من 6 آليات متمثلة في شاحنات إطفاء متفاويتة الأحجام إلى جانب آلة جارفة للسيطرة على النيران، مشيرا إلى أنها لم تخلف أي أضرار في الممتلكات العامة أو الخاصة أو في صفوف فرق التدخل الميدانية. نهاية الموعد الأخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزة وبوانات ولا على باش فيسبوك نفزة وفهم. في أمان الله.